روى ابن حبان والحاكم عن سعد بن أبي وقاص قال: لقد نزلت هذه الآية في ستة: أنا وعبد الله بن مسعود وأربعة قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اطردهم فإنا نستحي أن نكون تبعاً لك كهؤلاء. فوقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله، فأنزل الله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم، إلى قوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين. وروى أحمد والطبراني وابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: مر الملأ من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده خباب بن الأرت وصهيب وبلال وعمار، فقالوا: يا محمد، أرضيت بهؤلاء؟ أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ لو طردت هؤلاء لاتبعناك. فأنزل الله فيهم القرآن: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا، إلى قوله: سبيل المجرمين. وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال: جاء عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ومطعم بن عدي والحارث بن نوفل في أشراف بني عبد مناف من أهل الكفر إلى أبي طالب، فقالوا: لو أن ابن أخيك يطرد عنه هؤلاء الأعبد كان أعظم في صدورنا وأطوع له عندنا وأدنى لاتباعنا إياه. فكلم أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر بن الخطاب: لو فعلت ذلك حتى تنظر ما الذي يريدون. فأنزل الله: وأنذر به الذين يخافون، إلى قوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين. قال: وكانوا بلالاً وعمار بن ياسر وسالماً مولى أبي حذيفة وصبيحاً مولى أسيد وابن مسعود والمقداد بن عبد الله وواقد بن عبد الله الحنظلي وأشباههم. فأقبل عمر فاعتذر من مقالته، فنزل: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما عن خباب قال: جاء الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن فوجدا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعداً في ناس من الضعفاء من المؤمنين، فلما رأوهم حول النبي صلى الله عليه وسلم حقروهم، فأتوه فخلوا به فقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلساً تعرف لنا به العرب فضلنا، فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هؤلاء الأعبد، فإذا نحن جئناك فأقمهم عنا، فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت. قال: نعم. فنزلت: ولا تطرد الذين يدعون ربهم، الآية. ثم ذكر الأقرع وصاحبه فقال: وكذلك فتنا بعضهم ببعض، الآية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معنا، فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا. فنزل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. قال ابن كثير: هذا حديث غريب، فإن الآية مكية، والأقرع وعيينة إنما أسلما بعد الهجرة بدهر. وأخرج الفريابي وابن أبي حاتم عن ماهان قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا أصبنا ذنوبا عظاما، فما رد عليهم شيئا. فأنزل الله: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا. قوله تعالى: قل هو القادر، الآية. أخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم قال: لما نزلت قل هو القادر، الآية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيوف. قالوا: ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال بعض الناس: لا يكون هذا أبدا، أن يقتل بعضنا بعضا ونحن مسلمون. فنزلت: انظر كيف نصرف الآيات، الآية. قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الآية. أخرج ابن أبي حاتم عن عبيد الله بن زحر عن بكر بن سوادة قال: حمل رجل من العدو على المسلمين فقتل رجلا، ثم حمل فقتل آخر، ثم حمل فقتل آخر، ثم قال: أينفعني الإسلام بعد هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فضرب فرسه فدخل فيهم، ثم حمل على أصحابه فقتل رجلا ثم آخر ثم قتل. قال: فيرون أن هذه الآية نزلت فيه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الآية. قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، الآية. أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل من اليهود يقال له مالك بن الصيف، فخاصم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تجد في التوراة أن الله يبغض الحبر السمين؟ وكان حبرا سمينا. فغضب وقال: ما أنزل الله على بشر من شيء. فقال له أصحابه: ويحك، ولا على موسى. فأنزل الله: وما قدر الله حق قدره، مرسل. وأخرج ابن جرير نحوه عن عكرمة. وتقدم حديث آخر في سورة النساء. وأخرج ابن جرير من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال: قالت اليهود: والله ما أنزل الله من السماء كتابا. فأنزلت. قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى، الآية. أخرج ابن جرير عن عكرمة في قوله: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، الآية، قال: نزلت في مسيلمة. ومن قال: سأنزل مثل ما أنزل الله، قال: نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح، كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم فيملي عليه عزيز حكيم، فيكتب غفور رحيم، ثم يقرأ عليه فيقول نعم سواء، فرجع عن الإسلام ولحق بقريش. وأخرج عن السدي نحوه وزاد قال إن كان محمد يوحى إليه فقد أوحي إلي، وإن كان الله ينزله فقد أنزلت مثل ما أنزل الله. قال محمد سميعا عليما، فقلت أنا عليما حكيما. قوله تعالى ولقد جئتمونا فرادا الآية. أخرج ابن جرير وغيره عن عكرمة قال قال النضر بن الحارث سوف تشفع لي اللات والعزى، فنزلت هذه الآية ولقد جئتمونا فرادا إلى قوله شركاء. قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله الآية. قال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة قال كان المسلمون يسبون أصنام الكفار فيسب الكفار الله، فأنزل الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله الآية. قوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم الآية. أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فقالوا يا محمد تخبرنا أن موسى كان معه عصا يضرب به الحجر، وأن عيسى كان يحيي الموتى، وأن ثمود كانت لهم الناقة، فأتنا بشيء من الآيات حتى نصدقك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شيء تحبون أن آتيكم به؟ قالوا تجعل لنا الصفا ذهبا. قال فإن فعلت تصدقوني؟ قالوا نعم والله. فقام رسول الله يدعو، فجاءه جبريل فقال له إن شئت أصبح ذهبا، فإن لم يصدقوا عند ذلك لنعذبنهم، وإن شئت فاتركهم حتى يتوب تائبهم. فأنزل الله وأقسموا بالله جهد أيمانهم إلى قوله يجهلون. قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. روى أبو داود والترمذي عن ابن عباس قال أتى ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أنأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله؟ فأنزل الله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، إلى قوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وأخرج أبو داود والحاكم وغيرهما عن ابن عباس في قوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، قال قالوا ما ذبح الله لا تأكلون وما ذبحتم أنتم تأكلون. فأنزل الله الآية. وأخرج الطبراني وغيره عن ابن عباس قال لما نزلت ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. أرسلت فارس إلى قريش أن خاصموا محمداً فقولوا له: ما تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال، وما ذبح الله بشمشار من ذهب يعني الميتة فهو حرام. فنزلت هذه الآية: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. قال: الشياطين هم فارس وأولياؤهم قريش. قوله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه، الآية، أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس في قوله: أومن كان ميتا فأحييناه، قال: نزلت في عمر وأبي جهل. وأخرج ابن جرير عن الضحاك مثله. قوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، الآية، أخرج ابن جرير عن أبي العالية قال: كانوا يعطون شيئا سوى الزكاة ثم تسارفوا، فنزلت هذه الآية. وأخرج عن ابن جريج أنها نزلت في ثابت بن قيس بن شماس وجد نخلة فأطعم حتى أمسى وليس له ثمرة. سورة الأعراف. قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، الآية، روى مسلم عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت في الجاهلية وهي عريانة وعلى فرجها خرقة، وهي تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فنزلت: خذوا زينتكم عند كل مسجد، ونزلت: قل من حرم زينة الله، الآيتان. قوله تعالى: أولم يتفكروا، ما بصاحبهم من جنة، الآية، أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قال: ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على الصفا فدعا قريشا فجعل يدعوهم فخذا فخذا: يا بني فلان، يا بني فلان، يحذرهم بأس الله ووقائعه. فقال قائلهم: إن صاحبكم هذا لمجنون، بات يهوت إلى الصباح، فأنزل الله: أولم يتفكروا، ما بصاحبهم من جنة، إن هو إلا نذير مبين. قوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي، أخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس قال: قال حمل بن أبي قشير وسمؤال بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرنا متى الساعة إن كنت نبيا كما تقول، فإنا نعلم ما هي. فأنزل الله: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، الآية، وأخرج أيضا عن قتادة قال: قالت قريش، فذكر نحوه. قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أخرج ابن أبي حاتم وغيره عن أبي هريرة قال: نزلت وإذا قرئ القرآن في رفع الأصوات في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج عنه أيضاً قال: كانوا يتكلمون في الصلاة فنزلت وإذا قرئ القرآن. وأخرج عن عبد الله بن مغفل نحوه. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود مثله. وأخرج عن الزهري قال: نزلت هذه الآية في فتى من الأنصار كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما قرأ شيئا قرأه. وقال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب قال: كانوا يتلقفون من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ شيئا قرأوا معه حتى نزلت هذه الآية التي في الأعراف: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قلت: ظاهر ذلك أن الآية مدنية. سورة الأنفال. قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. روى أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلاً فله كذا وكذا، ومن أسر أسيراً فله كذا وكذا، فأما المشيخة فثبتوا تحت الرايات، وأما الشبان فسارعوا إلى القتل والغنائم. فقالت المشيخة للشبان: أشركونا معكم فإنا كنا لكم ردأ، ولو كان منكم شيء للجأتم إلينا. فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. وروى أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يوم بدر قتل أخي عمير، فقتلت به سعيد بن العاص، وأخذت سيفه، فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اذهب فاطرحه في القبض. فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي، فما جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت سورة الأنفال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فخذ سيفك. وروى أبو داود والترمذي والنسائي عن سعد قال: لما كان يوم بدر جئت بسيف، فقلت: يا رسول الله، إن الله قد شفى صدري من المشركين، هب لي هذا السيف. فقال: هذا ليس لي ولا لك. فقلت: عسى أن يعطى هذا من لا يبلي بلائي. فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك سألتني وليس لي، وإنه قد صار لي وهو وأخرج ابن جرير عن مجاهد أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمس بعد الأربعة الأخماس، فنزلت: يسألونك عن الأنفال الآية، قوله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق الآية، أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة، وبلغه أن عير أبي سفيان قد أقبلت، ما ترون فيها لعل الله يغنمناها ويسلمنا، فخرجنا فلما سرنا يوما أو يومين قال: ما ترون فيهم؟ فقلنا: يا رسول الله، ما لنا طاقة بقتال القوم، إنما خرجنا للعير. فقال المقداد: لا تقولوا كما قال قوم موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فأنزل الله: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس نحوه، قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. روى الترمذي عن عمر بن الخطاب قال: نظر نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف، وأصحابه 310 رجلا، فاستقبل القبلة ثم مد يديه وجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه وألقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، فأمدهم الله بالملائكة. قوله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم الآية، قوله تعالى: وما رميت، روى الحاكم عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: أقبل أبي بن خلف يوم أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلوا سبيله، فاستقبله مصعب بن عمير ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترقوة أبي من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة، فطعنه بحربته فسقط أبي عن فرسه ولم يخرج من طعنته دم، فكسر ضلعا من أضلاعه، فأتاه أصحابه وهو يخور خوار الثور، فقالوا له: ما أعجزك؟ إنما هو خدش. فذكر لهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنا أقتل أبيا. ثم قال: والذي نفسي بيده، لو كان هذا الذي بي بأهل ذي المجازر لماتوا أجمعون. فمات أبي قبل أن يقدم مكة. فأنزل الله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. صحيح الإسناد لكنه غريب. وأخرج ابن جرير عن عبد الرحمن بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر دعا بقوس فرمى الحصن فأقبل السهم يهوي حتى قتل ابن أبي الحقيق وهو في فراشه، فأنزل الله: وما رميت إذ رميت. مرسل جيد الإسناد لكنه غريب، والمشهور أنها نزلت في رميه يوم بدر بالقبضة من الحصباء. روى ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني عن حكيم بن حزام قال: لما كان يوم بدر سمعنا صوتا وقع من السماء إلى الأرض كأنه صوت حصاة وقعت في طست، ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الحصباء فانهزمنا. فذلك قوله: وما رميت إذ رميت. وأخرج أبو الشيخ نحوه عن جابر وابن عباس. ولابن جرير من وجه آخر مرسلا نحوه، قوله تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. روى الحاكم عن عبد الله بن ثعلبة بن صغير قال: كان المستفتح أبا جهل، فإنه قال حين التقى القوم: اللهم أينا كان أقطع للرحم وأتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة. وكان ذلك استفتاحاً، فأنزل الله: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، إلى قوله: وأن الله مع المؤمنين. أخرج ابن أبي حاتم عن عطية قال: قال أبو جهل يوم بدر: اللهم انصر أعز الفئتين وأكرم الفرقتين. فنزلت. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، الآية. روى سعيد بن منصور وغيره عن عبد الله بن قتادة قال: نزلت هذه الآية لا تخونوا الله والرسول في أبي لبابة بن عبد المنذر، سأله بنو قريظة يوم قريظة: ما هذا الأمر؟ فأشار إلى حلقه أنه الذبح. فنزلت. قال أبو لبابة: ما زالت قدماي حتى علمت أني خنت الله ورسوله. وروى ابن جرير وغيره عن جابر بن عبد الله أن أبا سفيان خرج من مكة فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبا سفيان بمكان كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان في مكان كذا وكذا، فاخرجوا إليه واكتموا. فكتب رجل من المنافقين إلى أبي سفيان: إن محمدًا يريدكم فخذوا حذركم. فأنزل الله: لا تخونوا الله والرسول. غريب جدًا في سنده وسياقه نظر. وأخرج ابن جرير عن السدي قال: كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيفشونه حتى يبلغ المشركين. فنزلت. قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا، الآية. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن نفراً من قريش ومن أشراف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة، فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل، فلما رأوه قالوا: من أنت؟ قال: شيخ من أهل نجد سمعت بما اجتمعتم له فأردت أن أحضركم ولن يعدمكم مني رأي ونصح. قالوا أجل فادخل. فدخل معهم فقالوا انظروا في شأن هذا الرجل. فقال قائل احبسوه في وثاق ثم تربصوا به المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء زهير والنابغة فإنما هو كأحدهم. فقال عدو الله الشيخ النجدي لا والله ما هذا لكم برأي، والله ليخرجن رائدا من محبسه لأصحابه فليوشكن أن يثبوا عليه حتى يأخذوه من أيديكم ثم يمنعوه منكم، فما آمن عليكم أن يخرجوكم من بلادكم، فانظروا غير هذا الرأي. فقال قائل فأخرجوه من بين أظهركم واستريحوا منه، فإنه إذا خرج لن يضركم ما صنع. فقال الشيخ النجدي لا والله ما هذا لكم برأي، ألم تروا حلاوة قوله وطلاقة لسانه وأخذه للقلوب بما يستمع من حديثه؟ والله لئن فعلتم ثم استعرض العرب لتجتمعن إليه ثم ليسيرن إليكم حتى يخرجكم من بلادكم ويقتل أشرافكم. قالوا صدق والله، فانظروا رأيا غير هذا. فقال أبو جهل والله لأشيرن عليكم برأي ما أراكم أبصرتموه بعد، ما أرى غيره. قالوا وما هذا؟ قال تأخذوا من كل قبيلة وسطا شابا جلدا ثم يعطى كل غلام منهم سيفا صارما ثم يضربونه ضربة رجل واحد، فإذا قتلتموه تفرق دمه في القبائل كلها، فلا أظن هذا الحي من بني هاشم يقدرون على حرب قريش كلهم، وإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل واسترحنا وقطعنا عنا أذاه. فقال الشيخ النجدي هذا والله هو الرأي، القول ما قال الفتى لا أرى غيره. فتفرقوا على ذلك وهم مجتمعون له، فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بأن لا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت، وأخبره بمكر القوم، فلم يبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته تلك الليلة، وأذن الله له عند ذلك بالخروج، وأنزل عليه بعد قدومه المدينة يذكره نعمته عليه وإذ يمكر بك الذين كفروا الآية. وأخرج ابن جرير من طريق عبيد بن عمير عن المطلب بن أبي وداعة أن أبا طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما يأتمر بك قومك؟ قال يريدون أن يسجنوني أو يقتلوني أو يخرجوني. قال من حدثك بهذا؟ قال ربي. قال نعم الرب ربك فاستوصي به خيرا. قال أنا أستوصي به؟ بل هو يستوصي بي. فنزلت وإذ يمكر بك الذين كفروا. قال ابن كثير ذكر أبي طالب فيه غريب بل منكر، لأن القصة ليلة الهجرة، وذلك بعد موت أبي طالب بثلاث سنين. قوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا، الآية، أخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير قال: قتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر صبرا عقبة بن أبي معيط وطعيمة بن عدي والنضر بن الحارث، وكان المقداد أسر النضر، فلما أمر بقتله قال المقداد: يا رسول الله أسيري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه كان يقول في كتاب الله ما يقول. قال: وفيه أنزلت هذه الآية: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا، الآية. قوله تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، الآية، أخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير في قوله: وإذ قالوا اللهم، قال: نزلت في النضر بن الحارث. وروى البخاري عن أنس قال: قال أبو جهل بن هشام: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون: غفرانك غفرانك، فأنزل الله: وما كان الله ليعذبهم، الآية. وأخرج ابن جرير عن يزيد بن رومان ومحمد بن قيس قال: قالت قريش بعضها لبعض: محمد أكرمه الله من بيننا، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. فلما أمسوا ندموا على ما قالوا، فقالوا: غفرانك اللهم. فأنزل الله: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، إلى قوله: لا يعلمون. وأخرج ابن جرير أيضاً عن ابن أبزى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فأنزل الله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فخرج إلى المدينة.